وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. مين يقول لي يعني إيه من هم بحسنة كتبها الله له حسنة؟ يعني إيه من هم بحسنة؟ ما عملهاش ليه؟ هو ناوي يعمل خير بس ليه؟ ده هو لو ناوي يعمل والظروف منعته ياخد أجر النية الصالحة. لكن المقصود هنا من هم مجرد ان يهم بالحسن. يعني ايه؟ يعني واحد قال انا هتصدق بعشرة جنيه، هروح اخد عشرة جنيه من البيت واتصدق بيه. روح البيت قال لك لا مش هتصدق، اجيب بها فاكهة للعيال. هو هم بحسنة ولا لا؟ عملها ولا لا؟ ما عملهاش. مجرد انه فكر في الحسنة ربنا عز وجل من فضله الواسع يكتب له حسنة. يبقى كل ما بتفكر في حسنة تعملها وناوي تعملها وصرفت يعني همتك عنها، الطبيعي او العدل يقتضي لا ما تاخدش، ما انت ما عملتش. لكن ربنا عز وجل يعاملنا بفضله فيعطيك الحسنة على الهمة بالحسنة، على همتك بالحسنة. فده خير كبير جدا. لذلك خلي دايما عندك نية الخير، يعني تنوي لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لي ظروف أحج السنة الجاية، أعمل عمرة، أروح أقيم الليل إن شاء الله. مع أن الموضوع ممكن يكون فيه مشقة عليك، بس أعمل، انوي، عشان حتى لو ما عملتش الحسنة ربنا عز وجل يكتبها لك حسنة كاملة. طيب، وإن هم بها فعملها، طب لو عملها بقى كتبها الله عشر حسنات. يبقى القاعدة الثانية في الحسنات، لما تعمل الحسنة ما تتكتبش بحسنة واحدة، تتكتب بكام يا محمد؟ بعشر حسنات. بس خلي بالك بقى، حط بين قوسين كده، وده الحد الأدنى لمضاعفة الحسنات. يعني الحسنة بعشرة ده الحد الأدنى، يعني معنى كده ان الحسنة ممكن تبقى اكتر. نعم، نكمل الحديث. كتبها الله عشر حسنات الى سبعمائة ضعف. يا الله، يعني الحسنة ممكن توصل لسبعمائة ضعف حسنة الواحدة. يعني ممكن عشرة، ممكن خمسين، ممكن مية، ممكن ميتين، ممكن تلتمية، ممكن سبعمية. يبقى الحد الأدنى عشر حسنات مضاعفة أي حسنة يقينا عملتها تبقى بعشر حسنات، وممكن تبقى أكتر من ذلك، وده أيضا من فضل الله الواسع. طيب، هل الحد الأقصى سبعمية؟ في أكتر كمان من كده؟ الحديث قال إيه؟ كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. يا الله، يعني مش بس سبعمية، ده ممكن تبقى أكتر. فواحد لازم يسأل يقول لي طيب إزاي الحسنة تبقى بعشرة، وإزاي تبقى بعشرين، وإزاي تبقى بمية، وإزاي تبقى بسبعمية؟ إيه هو اللي بسببه تضاعف الحسنات إلى أضعاف كثيرة؟ إيه رأيك؟ فعلا ده كلام الشيخ ابن عثيمين، قال مدار الأمر على شيئين، انت قلت حاجة منهم، الإخلاص والمتابعة. لما واحد يخلص غير واحد ما يخلصش، أو إخلاصه فيه ضعف. يعني واحد مش قصده حاجة بس هو بيتكلم قال لك انا قمت ليل امبارح ومش عارف ايه فسمعت خناقه. المهم عرف الناس انه قام ليل، لكن هو لا يقصد الرياء، هو قالها. ده غير الذي لم يتكلم عن عمله اصلا. ده بقى ممكن الله اعلم، بس بديك مثال تقريبي، ده الحسنه بعشرة، لكن ده ممكن الحسنه بمية. ليه؟ عشان الاخلاص. ولذلك قال العلماء كل عمل يمكن ان تؤديه في الخفاء فلا تظهره امام الناس. اي شيء ممكن تخبيه ما تقولوش مهما كان انت مش قصدك، او لكن ما تعرفوش للناس، لان ده ادعى للاخلاص. وما دام ادعى للاخلاص يبقى ادعى لايه؟ لمضاعفه الحسنات. وانت راجل ذكي بقى، فهمت قواعد الحسنات، فعارف ان الحسنه بعشرة، لسبعمائة لاضعاف كثيره. عايز اخد اعلى درجه في المضاعفه، يبقى ازداد في الاخلاص لله عز وجل. ليه؟ علشان اخد الاجر الكامل، اعلى درجه في المضاعفه، او على يعني قدر المستطاع كما ياذن الله عز وجل. تاني شيء، تاني شرط، المتابعه. الاثنين بيصلوا، لكن واحد قرأ صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني، عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ازاي ويركع ازاي ويسجد ازاي، عارف السنه ايه، السنة في الأذكار القولية، السنة، عارف، متعلم الدين، مش بيقلد الناس في الدين، عارف الحج إزاي، العمرة إزاي، الصوم إزاي، الصدقة إزاي، بيحضر مجالس علم وفاهم، غير اللي مش فاهم. ده عمله على السنة، وده عمله على غير السنة. ممكن كمان يقع في البدعة فيقع في الذنب بقى، عايز يعمل خير فتورط في المعصية، معصية البدعة. إنما الثاني، هل يستويان واحد فاهم السنن والأداب والأحكام مع واحد مش فاهم حاجة أو مش فاهم الأداب كما ينبغي؟ ده خد حسنة، لكن ده خد حسنات مضاعفة، مع إن العمل إيه؟ العمل واحد، بس الثاني عمله موافق للسنة، بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم عامل إيه ويعمل، يشوف قال إيه ويعمل، شوف الصحابة طبقوا إزاي ويعمل. عشان كده يا إخوان اتعلم فقه الوضوء، اتعلم فقه الصلاة، تعلم فقه المعاملات، تعلم فقه العبادات. تقول لي طب ما هي ما دي صلاة مقبولة ودي صلاة مقبولة، خلاص بقى احنا عرفنا في مضاعفة يا اخواننا في الحسنات. في واحد حسنته بعشرة، واحد حسنته بمية، واحد حسنته بسبعمية، واحد حسنته بأكتر من كده. فناخد بعمل واحد، خلينا انا ذكي بقى، اعمل العمل بإخلاص شديد وتطبيق للسنة علشان اخد مضاعفة للحسنة اللي بعملها. دي قواعد الحسنات. قواعد السيئات بقى برضو بتدل على رحمة الله عز وجل بعباده. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإحنا قلنا في أربع حالات لترك المعصية، منها اللي يترك المعصية لله خوفا من الله، لأن الله في حديث آخر قال إنما تركها مخافتي. فما دام خوف من الله، السيئه اللي انت ما عملتهاش تتكتب لك حسنه. وان هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحده، عكس الحسنه، حسنه بعشرة الى سبعمائة ضعف الاضعاف كثير، لكن السيئه اتعملت اتكتبت سيئه. عشان كده يا اخواننا اللي يخش النار مع هذه القواعد، يعني عشان حسنه بعشر حسنات، وعشان تاخد عشر سيئات عايز تعمل عشر سيئات وصدع حسنة واحدة، فاللي سيئاته ترجح على حسناته ده إنسان وحش قوي. يعني إيه ده؟ سيئاته أكتر من حسناته؟ يعني يصاد كل حسنة كان بيعمل عشر سيئات وأكتر؟ يبقى فعلا لا يهلك على الله إلا هالك، يخش النار، استحق أن يخش النار، لأنه ما استفادش من الكرم العظيم والفضل الواسع لله عز وجل. وهذه القواعد العظيمة في الحسنات والسيئات، والحديث متفق عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.